الآن أتناول بعض المسائل الفقهية كما هي العادة. إحنا بدأنا بأحكام المأكولات والمشروبات منذ أول يوم من شهر رمضان المبارك، ونستمر في ذلك إن شاء الله. وصلنا إلى قوله، قول السيد دام ظله وسيد الخوي قدس سره: يحرم شرب الخمر بالضرورة من الدين. شنو معنى الضروري؟ لما نقول هذا ضروري يعني شنو الضروري؟ ضروري أن من أنكره وهو ملتفت لضرورته، مو أنكره وهو غير ملتفت، من أنكره وهو ملتفت إلى أنه ضروري يعد خارجا من الدين. حرمة شرب الخمر من الضرورات، وجوب الحج للمستطيع على المستطيع من الضرورات، وجوب الصلاة من الضرورات. من أنكر وجوب الحج أو حرمة شرب الخمر لشبهة، لقصور في عقله، لا، هذا ما زال في الدين. وأما من أنكره وهو ملتفت إلى أنه من ضرورات الدين، أي مما ثبت قطعا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فإذا أنكره وهو ملتفت إلى ثبوته القطعي عن النبي صلى الله عليه وآله كان إنكاره تكذيبا للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وتكذيبه يوجب الخروج من الدين. بالنسبة إلى الخمر، ورد عن الصادق عليه السلام: إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، إلى آخر ما ذكر في الروايات. أنا أنبه على نقطة، طبعا العلماء والفقهاء مختلفون في أن الإعانة على الإثم محرمة أو أن الإعانة على الإثم جائزة. يعني شلون الإعانة على الإثم محرمة أو جائزة؟ مثلا هناك إثم معين، افترض مثلا أنت صاحب تاكسي، زين، واحد وقف قال وصني البار الفلاني، رايح البار، مو البر، البار، فقال وصلني إلى البار الفلاني ولا وصلني إلى المسرح الفلاني، أنت تدري أنه إذا ذهب شنو؟ ما رايح يلقي عليهم خطبة خوم ولا رايح يهديهم، هذا رايح يلعب هنا، تتدري بهذا. هل يجوز؟ بل عند السيد الخوي يقول يجوز إعانة على الإثم، يقول بل إعانة على الإثم لكنه جائز، هذا وإن كان إعانة على الإثم، تتوصل إلى البار، توصل إلى المسرح الفلاني، أنت تدري هذا رايح يلعب هناك، يجوز إيصاله وأخذ الأجرة. وإن كان إعانة على الإثم لكن هذا حلال ما في إشكال. طبعا بعض العلماء يحرم كالسيد الإمام ومن يحرم كل إعانة على الإثم، سيد الخوي لا، أقول سيد الخوي سيد الثاني، الإعانة على الإثم حرام إلا في آثام ثلاثة، هذه مستثنى القاعدة: الخمر والربا والظلم. يحرم الإعانة على الظلم بأي طريق بأي كلمة، إعانة على الظلم حرام. واحد يقول كلمة مثلا، كلمة يقولها يترتب عليها ظلم، ظلم من السلطان لرعيته، ظلم من من الأب لأولاده، ظلم من فلان لفلان. الإعانة على الظلم ولو بكلمة ولو بخطوة حرام. إن أعوان الظلم في سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق. وكذلك الربا لعن الله كاتبه وشاهديه. لأن ذول اللي يشتغلوا في البنك، هو البنك فيه قروض ربوية، وش يسوي ذا؟ ها؟ واحد يقول أنا أشتغل في قسم القروض الربوية لكن أنا يعني ما أقوم بعملية القرض، أنا مجرد أمين صندوق، ها؟ أنا مجرد والله أوقع على المعاملة، أنا مجرد والله أرغب. أكو ناس قسمهم عملهم في البنك شو يسوي؟ يرغب، يرغب الشركات، يرغب الشركات، يرغب في أن يقترضوا من البنك. تعالوا اقترضوا، ترى نسهل لكم بعض الفوائد كذا كذا، نعطيكم بعض الخدمات. هذا من أكبر المحرمات، هذا مو بس إعانة، هذا ترغيب في الحرام. هذا مثل واحد يرغب لواحد المعصية، يرغب للزنا، يرغب للشرب الخمر، ترغيب في الحرام. بعد ترغيب في الحرام أشد من الإعانة على الحرام، من أعظم المحرمات. هذا كل عمل يعمله الموظف في قسم القروض الربوية حرام، لأنه إعانة على الربا. يشيل المعاملة، يوقع المعاملة، يطلع الأموال، أي أي أي أي بأدنى بأدنى علاقة، أي خطوة، أي عمل في قسم القروض الربوية حرام، حرام. والله العيش، العيش واجد واجد في السوق، في بشاور وفي ها؟ طريق عيش يعني شنو؟ ها؟ يعني مضطر قصدكم؟ ها؟ يعني المعاملة بغيرها، يعني بيشتغل في الراجح يعني. احنا قلنا قسم القروض الربوي، لا ماكو ربا ما يخالف، مو محل كلام. احنا نقول قسم القروض الربوية مثل البنك الفرنسي والبنك البريطاني والبنك يعني البنوك التي تتعامل المعاملات الربوية. اما اذا بنك اسلامي مثلا يحول المعاملات الربوية الى مرابحة، يحولها الى صيغ اخرى مثلا، لا بأس. يعني هذه التخريجات، التخريجات الموجودة في بنك الراجحي للمعاملة الربوية، حتى احنا عندنا الشيعة صحيحة، تخريجات صحيحة، ما في اشكال. هذا تتغير بعد، المعاملة تتحول من كونها معاملة ربوية الى معاملة اخرى، هذا ما في اشكال. نتكلم في البنوك الربوية. والقسم الثالث من الآثام التي يحرم الإعانة فيها شنو؟ الخمر. الإعانة على الخمر حرام، ولذلك ورد في الروايات الشريفة أنه ساقيها، شوفوا هذه الرواية، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر 10، لعنه غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. كل إعانة توصل إلى شرب الخمر وإلى بيع الخمر وإلى ترويج الخمر حرام، حرام. والنبيذ من الخمر، نبيذ قسم من الخمر. نعم موسي، شنو موسي؟ البيرة، البيرة باجلة، باجلة البيرة، لا تستعجل. الحين احنا في الخمر، بيرة مجيلة. الخمر بجميع أنواعه، لأن بعض الشباب سألني قال لي أنه احنا نروح بعض المطاعم الفخمة يعني هالشكل فاخرة، هذا إذا طبخ الطبخة حتى تصير يعني لذيذة صبوا عليها شيء من النبيذ، صبوا عليها وهي على النار، صبوا عليها شيء من النبيذ، ملعقة ملعقتين. إذا صبوا عليها هذا شنو؟ نار تشتعل وتحيط بهذا الطبخة إلى أن تنضج بشكل لذيذ وجذاب. هذا يصير ما يصير؟ طبعا ما يصير. شو يصير؟ وهذا النبيذ نجس حتى له بعدين تبخر، وانت خليته وتبخر، هو النبيذ مع النار تبخر صحيح لكنه نجس. فبمجرد أن ألقيته على هذا اللحم المطبوخ صار اللحم شنو؟ نجس. شو انت أكله؟ إذن بالنتيجة هذا هم ما يصير. وكل ما يعين على الخمر حرام، كل ما يعين على الخمر حرام. تأجر عمارتك تصير بار أو مكان لصنع الخمر، هذا حرام. يلحق بالخمر كل مسكر جامد أو مائع كالمخدرات والحشيش وغيرها، إذا كانت مسكرة فهي حرام. جينا الآن إلى البيرة على قولتك، الفقاع حرام. ما عندنا شي في الرواية اسمه بيرة، عندنا شنو؟ فقاع. الفقاع شنو المقصود به؟ هناك فرق بين الفقاع وبين ماء الشعير، التفت إلى الفرق. الفقاع هو الذي يخمر به الشعير إلى أن يصير في زبد ونشيش إلى الشعير، هذا يسموه فقاع. هذا أسكر ما أسكر، هذا شنو؟ حرام حرام. حتى لو واحد قال والله أنا ما يسكرني الفقاع، بالعكس إذا أشرب الفقاع أولي عزيز ما يفيد. الفقاع أسكر أم لم يسكر حرام، ما يفرق الحال. ورد عن إمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الفقاع خمر استصغره الناس، هذا حرام. أما لا، إذا ما يخمر به، طبعا طريقة التخمير إما أن تأخذ هذا الماء وتخلي به الشعير فترة يومين ثلاثة إلى أن يتخمر، أو لا تخلي فيه الشعير فيغلي عدة مرات إلى أن صير في هذا الزبد بشكل مخمر. أما إذا افترضنا لا، هذا مثلا قدر ماي يغلي، بعد ما يغلي نقوم شنو؟ نحط فيه الشعير، بعد مو غلى مع الشعير، لا غلى أولا ثم وضعنا الشعير فاكتسب نكهة الشعير وطعم الشعير ثم شلناه منه من دون أن يصل إلى حد التخمير والزبد والنشيش. هذا باء الشعير، هذا ليس به بأس، هذا ماكو إشكال فيه. فهناك فرق بين ماء الشعير وبين الفقاع. هل بيرة اللي في برة تباع؟ شنو؟ أنا ما أدري عنها، إنسان يجتنب باب الاحتياط، هي من ماء الشعير، هي من فقاع، هي واصلة حد التخمير، ما واصلة حد، أنا ما أدري، هذه أمور لا أفهم فيها. على أي حال الأحوط اجتنابها، لأن لا ندري عن حقيقتها وواقعها. نعم، هذا هو الموسي، فأنا ما أدري عن حكم الموسي ولا العيسي، لكنه يرجع فيه إلى أهل الخبرة اللي يعرفوها مثلا. القسم الثالث العصير العنبي، هذا العنب أيضا لخصوصية، مثل ما الشعير لخصوصية العنب إلى خصوصية. العصير العنبي إذا غلا، متى ما غلا حرام. العصير العنبي إذا غلا حرام، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه، خليه بعد يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي إلى أن يذهب ثلثاه. هذا إذا لم يتحول إلى مسكر، لأن هذا يختلف بأنواع العنب، عنب لبناني، عنب تركي، عنب أنواع. وهذا شلون الخمر يتكون من العنب؟ خمر يتكون سريع، خمر يتكون بطيء حسب اختلاف نوع العنب. العصير العنبي إذا غلا يحرم، فإن صار مسكرا بقي حرام حتى لو ذهب ثلثا، ما في مجال، صار مسكر بعد. وأما إذا لم يصبح مسكرا فإنه يحرم بعد غليانه ولا يحل إلا بعد ذهاب ثلثين. الزبيب شلون؟ الزبيب لا محرم، يعني الآن مثلا اللي يسووه في الطبخ مثلا، هذا قدور حطوا فيه الرز عدل ولا، وحطوا إياه الزبيب ويطلع لك على كيفك، هذا يحرم؟ لا ما يحرم. هذه الحرمة خاصة بالعصير العنبي ولا تسري إلى العصير الزبيبي. نعم لو صار العصير الزبيبي مسكر ذاك صار حرام من باب أنه مسكر. عصير العنبي اللي في السوق مغلية ما أدري عنها، جنبها أفضل. إذا ما تدري عنها جنبها أفضل، باب الاحتياط، ما نقول حرام لكن واحد سألته عزمنا في بيتهم جاب لنا فهمتوا جاب لنا عصير عنب هذا قواطي، هذا الفهمتوا لا وش قال هذا يجيب الدم له يعني زيد الدم يعني يقصد قلت له هذا غير صبغة، قال لا هذا يجيب الدم. وهذا العصير العنبي شلون؟ هذا يعني احتمال مثلا مغلي ولم يذهب ثلثاه ما ندري عنه، يعني يكون نتجنبه. قال لا هذا العنب تركي، والعنب التركي ما يأثر فيه الغليان. يقول أنا سألت يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم الجلوس على الأحواط. فهذه المشكلة يبتلوا بها رجال الأعمال، يبتلوا بها اللي يروحوا الغرب يدعوه في مطعم، تدعوه الشركة في مطعم، تدعوه كذا، يجلس جابوا شنو؟ جابوا الخمر وما يشرب، لكن المائدة صارت مائدة خمر لأنه وضع عليها الخمر، أصبحت مائدة خمر. لا يجوز، لا يجوز. أحد يقول والله حرج علي أقوم كذا، ها إذا وصل الحرج إلى حد العسر ما يقدر شيء آخر، بس إذا لا يقدر يقول والله أنا ما أروح الحمام، حقول أروح الحمام شو ما يحتاج، يقول كلام صريح بعد أروح الحمام حقول أنا ما أجلس على مكان فيه خمر، أنا هذا مبدئي، عندي مبدأ شو أروح الحمام كل مرة أروح الحمام. يقول أنا ما أقدر أجلس، أنا مبدأ يمنعني، مثل الآن مصافحة المرأة الأجنبية، والآن إذا هو مثلا يختلط مع شركات أو طالب يدرس مثلا في الغرب عند زميلة في الفصل أو عند مدرسة درسة وتيجي تسلم عليه، هذا يقدر يقول له أهلا ومرحبا مع السلامة من دون أن يصافحها، يقول هذا مبدئي، الإنسان مبدأ، كل إنسان إلى مبدأ. فالجلوس على مائدة الخمر حرام على الأحوط وجوبا، كما أن الأكل من مائدة فيها الخمر حرام فتوان. والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا